والآن مع الشريط 34 بعد 100 على 1. أنا سمعت من شخص حديثا ما، هذا الشخص سمعه من عدم التواتر، وهو بالنسبة إلي غير متواتر، لأنه أنا سمعت من شخص واحد. واضح هذا المثال؟ طيب، هذا مثال حرف أليف، حرف مين؟ إذا بيجي مثال حرف أليف، حرف أليف بيقول لك حدثني فلان عن فلان وفلان إلى الرسول عليه السلام، هاي طريق، وطريق ثاني وثالث ورابع وما شاء الله، هذا صار عنده حديث إيش؟ متواتر. هو نفس الحديث. لذلك نفس علماء الحديث أحكام تختلف في كون حديث معين متواتر أو غير متواتر، لأنه وضح لك أنه قضية نسبية. ثم يظهر الاختلاف فيما إذا وجد بين علماء الحديث من جهة وبين علماء آخرين ليس لهم اختصاص في الحديث من جهة أخرى، فسيقول هؤلاء غير مختصين في حديث ما حديث آهات، لكن أولئك يقولون حديث متواتر. ليش؟ لأن هاي شغلتهم، تتبع الطرق والروايات، هاي شغلة الاختصاص من علماء الحديث، بينما الفقهاء ليس هذا شأنهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أتي بمثال توضيحي لما كنا فيه من جهة، ومفيد من الناحية الفقهية من جهة أخرى. بترتب أحيانا من كون الحديث متواتر أو غير متواتر اختلاف الحكم الشرعي، ولو عند بعض العلماء والفقهاء. مثلا عند علماء الحنفية يقولون في أصولهم وقواعدهم الفقهية لا يجوز تخصيص عموم القرآن بحديث الآحاد، بنفس قوة القرآن. عن خلاف ترتب من وراء هذا الأصل أو هذه القاعدة الاختلاف في حكم شرعي يتعلق بالصلاة، ألا وهو حكم قراءة الفاتحة الصلاة، أهو ركن؟ من أركان الصلاة لا تصلح الصلاة إلا به، أو هو واجب فقط صلاة صحيحة بتركه لكن يأتم تاركه؟ علماء الأمة كلهم يقولون بما قال عليه السلام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الأحناف قالوا هذا الحديث حديث آحاد صحيح لكنه آحاد، ولا يجوز تخصيص القرآن بحديث الآحاد،

ثم البقي على الله تبارك وتعالى. فالجواب طبعا هو نصيب، لكن ما نريد أن نفهم أنه نصيب، أنه إذا إنسان مثل ما بيقولوا الجماعة يتوكل على الله وبس، لا، يتخذ أسباب ثم يتوكل على رب الأرباب. لا، هذا ما هو أصلا. أما المرأة الأولى كذلك. هو يقول طبعا. نعم. نعم. تكمل الموضوع. بالنسبة للأحاديث القدسية، هل هذا ينطبق كلام؟ نعم، الكلام نفسه ينطبق، لكن أحاديث قدسية أولا بالنسبة لأحاديث النبوية نسبتها قليلة جدا جدا. نسبتها قليلة جدا جدا. ثانيا نسبة الأحاديث الصحيحة فيها قليلة أيضا، يعني إذا فرضنا الأحاديث القدسية، وأنا لا أعرف يعني عددها بالضبط، إذا فرضناها هي 500، فيمكن يكون نسبة الأحاديث الصحيحة منها 200 نحو ذلك، والباقي غير صحيح. وربما لا نجد في هذه 200 حديثا متواترا. سؤال هل الزواج في التنصيب أي أنه يكون بمجرد ولاية الفتاة؟ بمجرد إيه؟ ولاية الفتاة. إيه؟ مكتوب لها. بمجرد هو بيريد يكون مكتوب له. لا ولا مش هو له، يعني أصل القضية يعني إشكال عقدي، يعني عند الولادة يكون مكتوب وقبل الولادة، وشو الإشكال هذا وقبل الولادة؟ كل شيء بقدر. نعم. أو بعد لا، الصورة الأولى عندنا نور، مش بعد، قبل، حينما يهب النور بيكبر بغائزة. هل يدك أن استجرى حلا أن يؤجره لبيتك؟ كيف؟ استجرى بيت أو هل يدك أن يؤجره لبيتك؟ ما كان معنا أولا، هل هو مفوض هو مستأجر، هل هو مفوض بالإيجار؟ الجواب حسب اتفاق بينه وبين مؤجر. الجواب أنه غير مفوض، لأنه ما يتبع العادة، يعني ما في تفويض، ما بيوجد. هذا من ظلم المستأجرين المؤجرين. طيب إذا كان مالك يرضى بذلك، الأجار يعني ما أقل، نفس الأجار مثلا 50 دينار ويدفع 50 دينار، يأخذ من هذا ومن هذا، ما عنده بأس، يعني هل في شيء؟ يعني يبقى أنا مستأجر من فلان، ووضعت في هذا المحل ثلاجة وأدوات وأشياء، وأجرت هذا المحل مثلا ب80 دينار. الله يرحمه أبو أحمد. بيسأل معك على كل حال. جلت ولا لا؟ لا أنت عرضت الصورة مبدئيا وأخذت الجواب أنه إذا كان برضا المؤجر يجوز له المؤجر.

يعني طبعا هو فكر انه الان في ضرر كبير ممكن ينقذ هذا الضرر. إذا بيغلب على باله أنه هو سيهلك لا يجوز له ذلك، وإذا بيغلب على باله أنه ينقذ القوم فهذا نعم العمل. عليكم السلام. يعني هناك صور سابقة أنه في هناك يعني موت كيف شو الفرق هنيك؟ أولا جهاد معركة، وقلنا لك أنه المشرف على المعركة القائد يعرف بالطغرافية كما يقولون الأرض المعركة ولا آخرين، فلا بد أن يكون ذلك برأي هذا القائد وليس برأي الجندي. هذا فرق جوهري بين تلك الحادثة وبين هذه. وين كان الموت المؤكد؟ هناك؟ انتهينا منها. وين كان؟ طبعا. ممكن يعني وين كان الموت المؤكد؟ لأنه هذي شو بيغلب على الظن اللي بيهجم بيدي السيف على مئات بل ألوف كما كان يقع في التاريخ الأول. يغلب على الظن ما يرجع إلا قليلا. طيب الشيخ بالنسبة للجواب، طيب قد ما يقع أكثر يعني احتمال كبير لو ما حدث ذهب لها تطلع الصور، لكن يكون احتمال أقل بكثير ممكن يلحق هذا الشخص. شو الفرق بين هذا الكلام وكلام الأول؟ ولو رجعنا الكلام الأول كلامك الأول شو الفرق بين كلامك الأول والثاني؟ في فرق؟ الله أنا جزء شاعر في فرق. أنت شاعر؟ نعم هيك شاعر. ما أظن يعني. كلامي. ما أظن أنك شاعر لفرق. لأنه إن كنت شاعر. لأنه إن كنت شاعر من الفرق بتبين ياه. بسرعة عشرين نعم. وكمان بدك تبينه. يعني أنا خطر في بالي بعد جوابك. معليش أنا ما عم سألك أنت خطر في بالك. نعم. تقدر تبين الفرق؟ أي نعم فرق تبينه. فرق بين إيش وإيش بدك تبين؟ بدك تبين الفرق بين ماذا وماذا؟ احتمال أكثر إنه ممكن تذهب وقت الفجر. الله يهديك. مو هذا اللي بدك تبينه. بدك تبين الفرق بين كلامك الأول وكلامك الثاني، لأنه أنا سؤالي موجه إليك وهذا طبعا بمقدار ما فهمت أنه أنا ماني شايف في فرق بين كلامك الأول وكلامك الآخر، ولذلك بالتالي ما راح تشوف أنت في فرق بين جوابي الأول وجوابي الآخر. فإذا كان صحيح أنت شاعر بأنه في فرق بين كلامك إصغاء لما يتلى عليه من كتاب الله والتدبر فيه، أما هذا الصياح والضياع قد يصرفهم عن الإصغاء لما يتلى عليه من كلام الله تبارك وتعالى. الشاهد أن تتمة الجواد في الشريط التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. أنا ما لي شيء في فرق بين كلامك الأول وكلامك الآخر، ولذلك بالتالي ما راح تشوف أنت في فرق بين جوابي الأول وجوابي الآخر. فإذا كان صحيح أنت شاعر بأنه في فرق بين كلامك الأول وكلامك الآخر، فحينئذ بقول لك بين الفرق لبين لك الفرق، ما بين الفرق ما بين لك الفرق.

لكن لا بطريق الإرشاء. واضح الجواب؟ نعم. نعم. أنا أعرف هذا. طبعا نحن كنا هناك في دمشق هكذا نعيش. وأنا من جملة الأشخاص اللي بنوا في دمشق في أرض مشاعة. نعم. أرض دولة؟ لا مشاعة. لكن هون بنين في أرض بتولنت ولا كوشان وطابو ورخصة شرعية قانونية إلى آخره. لكن عرفت بهالممارسة هنا هنا أنه في بعض القوانين تعاقب المخالف بفرض ضريبة مثلا أو جزاء أو عقوبة إلى آخره، وقد تكون العقوبة شديدة وهو الهدم من الأصل. فبإمكان الإنسان إذا اضطر أن يسلك سبيل مخالفة قانون اللي فرض عقوبة من القانون نفسه، لا مخالفة الشرع والقانون معا وهو بإرشاء أحد الموظفين أو لجنة قائمة هناك بتغير مخطط كله من أجل خاطر زيد وبكر وعمر. ويبتعد عن الإرشاء، وإن كان ليس لها معالجة ضمن القانون ثم في ذلك كما صورت أنت تعريضا لبعض الناس لتضرر بهذا السلك الممتد أمام دار ما، فيجوز دفع عن الضرر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. يجوز دفع الضرر. أي نعم. طب في حالة تعرفت مشابهة جدا، افرض انه اجت لجنة البلدية بدأت تهدم البيت ودفعت 20 دينار او 50 دينار للجنة وبطلت، نفس الوضع

بنصب ايش؟ الشتيمة ليس على الراشي وانما على اهل الدين، انتو هيك، انتو كذا، انتو كذا الى اخره. يا الحالة هي ما بيوم طبعا. اما واحد درويش من الناس هدوني وبيقولوا عنا بالتعبير الشامي ما حدا بينتفش له، يعني ما حدا سائل عنه. ها؟ لا دعيت ما في لحية يا أخي مالك. العلم في دقة، لازم تأخذ بالك، قضية مش أرى أنا وأعتقد. يا مروه الشيخ اشخر الشهادة في هذا الشيخ وهل أنت أنها الاجتهاد والله ما أعرف قال الطلب يعرف ايش نارس سيبا أما ليس لها الكفارة، لكن شو رأيك الرشوة ذنب ولا ليس بالذنب؟ ذنب كويس. والذنب اللي له كفارة أهون ولا الذنب اللي ما له كفارة أهون؟ أيهما أهون فيما ترى؟ أحسن. الرشوة ليس لها كفارة. اسمعنا الوعد. يا الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. أهلا بكم.